لها سؤال طويل ملخصه: هل الدعاء يغير ما كتبه الله على الإنسان؟ الدعاء لا يغير، قدر نافذ، قدر الله نافذ، لا يرد قدر شيء. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ومن أصول الإيمان أن تؤمن بقدر خيره وشره، والقدر ماض ولا يغيره شيء، لكنه قد يكون قدرا محتوما غير معلق على سبب يفعله العبد أو يتركه العبد، وقد يكون معلقا على أسباب. فالمعلق على الأسباب يزول عند عدم وجود السبب الذي علقه الله عليه. قد يكون معلقا أنه مثلا يشفى إذا دعا له فلان أو يعالجه الطبيب فلان فيتسبب يعالج يدعو له إخوانه، قد يكون شفاؤه في هذا الدعاء أو في هذا العلاج، لأن الله علق شفاءه عليه سبحانه فيما سبق في علمه جل وعلا. ولهذا أنت مأمور بالأسباب، مأمور بالدعاء، لأن الله عز وجل قد يكون علق شفاءك على دعائك أو دعاء فلان لك أو علاج المستشفى الفلاني أو عند الطبيب الفلاني. وهكذا طلب الرزق بالتجارة والبيع والشراء شرع الله لك ذلك، لأنه سبحانه قد علق رزقك وحاجاتك بهذه الأسباب التي أمرك بها وشرعها لك سبحانه وتعالى. فأنت مأمور بالأسباب والله مقدر الأمور جل وعلا. فإذا فعلت السبب الذي علق الله عليه رزقك أو شفاءك حصل المطلوب، فأنت في هذا العمل لم تخالف القدر بل صادفت القدر ووافقت القدر. فسبق في علم الله أنك إذا ركبت هذه السيارة أنها تنقلب أو تصدم وتموت، فأنت إذا ركبت السيارة وافقت قدر الله. وإذا جرى ما جرى عليك كذلك، وهكذا في الطائرات وهكذا في الإبل وهكذا في غير ذلك. وهكذا قد يكون ربك سبحانه قد قدر أنك إذا دعوت بهذه الدعوات في آخر الليل أو في صلاتك أنك تشفى من مرضك، أن يحصل لك زوجة صالحة، أن يحصل لك ذرية طيبة، فتدعو بالدعوات التي شرع الله وترجو فضله وإحسانه، وأنت لا تدري، فالله جل وعلا يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فأنت عليك الأسباب والله جل وعلا مقدر الأمور، وأنت في أسبابك لا تخرج عن قدر الله، كله مقدر. قال بعض الناس: يا رسول الله إن لنا رقى نستقي بها ودواء نتدوى به، فهل هذا من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. ولما رجع عمر من الشام لما سمع به الطاعون، لما استقر أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد المشاورة على أن يرجع، ثم حدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: إذا سمعتم به بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقعوا أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عزم على الرجوع ولن يقدم عليه في دمشق، عزم على الرجوع إلى المدينة. فقال له بعض الناس: أشرر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلا قدر الله. نفر من قدر الله إلا قدر الله، يعني الطاعون من قدر الله ورجوعنا من قدر الله أسباب. نحن إذا باشرنا الرجوع هو من قدر الله، وإذا عالج الإنسان بشرب الدواء من قدر الله، وإذا اكتوى من قدر الله، وإذا فصد من قدر الله، وإذا احتجم من قدر الله، وإذا سافر للعلاج في بلد كذا من قدر الله، وإذا ركب السيارة وأراد الله عليه شيئا فيها أو الطائرة هو من قدر الله، وهكذا الأمور كلها بقدر الله. وأنت تباشر الأسباب وتجتهد تريد الخير، والله هو سبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا.